يعني أنه من باب الشرك، فأول شرك وقع إنما هو بالتصوير. أقول لا، ليس الأمر كذلك، فإن هذا التصوير ليس هو التصوير الذي ورد في الحديث بلا شك، فإن التصوير الذي ورد في الحديث هو أن يصور ويحاكي كما جاء في الحديث، ممن ذهب يخلق كخلقي، والمراد به أن يقوم بالتصوير والمحاكاة بنفسه. أما هذه الآلة فإنه في الحقيقة ليس هو المصور، وإنما هي آلة تقوم بحبس الظل، وليس أيضا تصويرا بالمعنى الذي في الحديث محاكاة ومشابهة، وإنما هو نفسه، هو عينه، هو خلق الله، ليس محاكاة ولا مشابهة له. فأرجو من الإخوة أن يفقهوا هذه المسألة. لكن مسألة أنني هل أرى أنا التصوير أو لا أرى التصوير، أنا في الحقيقة لا أرى التصوير ولا أرغب أن أصور، لكن لا أقول لأنه حرام، لا، لكنني أنا لا أرغب فيه. أما من صور ورأى التصوير فإنه لا شيء عليه ولا حرج عليه لذلك، لكن الإنسان قد يدع أو يترك أشياء لشيء في نفسه أو لأمر نحو ذلك، لكن ليس معنى ذلك أن نقول بالتحريم أو أن من فعل ذلك قد ارتكب محرما، فلا بد من الفقه في هذه المسألة. وأئمة الإسلام أئمتنا في هذا الزمان معروف كلامهم، فلا يمكن أن يقال هذا القول. أسأل الله الجميع الفقه بالدين. أما ما نريد أن نتحدث عنه فهو قول ربنا جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وقبل ذلك نقدم بمقدمات عن هذه السورة المباركة العظيمة. فأولها نقول ما اسمها أو ما هي أسماؤها. فمن أسمائها المجادلة بكسر الدال، وهو الأكثر، وربما نطقهم بعضها المجادلة، وهو صحيح أيضا. فهي مجادلة نسبة إلى المرأة، إلى قولة بنت ثعلبة، لأنها جادلت النبي صلى الله عليه وسلم في أمرها وأمر زوجها، فهي المجادلة أو المجادلة التي صار الجدال بينها وبين رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجادلها رسول الله صلى الله عليه وسلم، كل ذلك حق. ومن أسمائها أيضا سورة الظهار، لأن الله ذكر الظهار فيها، وذكر بعض المفسرين أنها تسمى بقد سمع، بقد سمع، ولكن هذا غير مشهور. وأما عدد آياتها فعدد آياتها بعد أهل المدينة 21 آية، وفي عد الكوفيين والبصريين والشاميين 22 آية. وكما تعرفون مصحف الملك فهد، مطبوع مجمع الملك فهد رحمه الله، إنما يعتمد العد الكوفي، وهو على عد الكوفي لأنه على قراءة حفص عن عاصم وهما كوفيان، ولهذا تجدون أنه أن العد هنا 22 آية. ولكن لا يعني هذا الاختلاف في الآيات أن الكوفيين عندهم آية قد أسقطها أهل المدينة أو المدنيون، لا، إنما الخلاف بينهم هل تعد هذه آية واحدة أو آيتين. منهم من يجعل هذا الجزء من السورة يجعله آيتين، ومنهم من يجعله آية واحدة، وإلا فهم متفقون على يعني على أن هذه السورة لا زيادة فيها، لا تزيد حرفا ولا تنقص حرفا. ثم المقدمة الثالثة: ما نوع هذه السورة؟ فنقول نوع هذه السورة مدنية، وبعضهم يحكي الاتفاق على مدنيتها. والمراد بالمدني كما هو متقرر عند أهل العلم على أصح الأقوال أن المدني ما نزل بعد الهجرة، والمكي ما نزل قبلها. فالمدني ما نزل بعد الهجرة ولو كان بمكة، ولو كان عام الفتح، ولو كان في حنين، فإنه يعتبر مدنيا لأنه نزل بعد هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والمكي ما نزل قبل الهجرة، بل قبل أن يصل النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، حتى ما نزل في الطريق لو ثبت أن هناك قرآن نزل بأثناء هجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فإن الراجح من أقوال أهل العلم يلحق بالمكي، وأما المدني ما نزل بعد وصوله إلى المدينة صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. وهي مدنية. بسم الله الرحمن الرحيم. البسملة أصح الأقوال فيها أنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها، أنها آية مستقلة في أول كل سورة وليست منها إلا ما جاء في سورة النمل إنه من سليمان وإنه بسم الله الرحمن الرحيم، لكن ما سوى ذلك فهي آية مستقلة سواء في الفاتحة أو في غيرها من السور إلا سورة براءة، لأنها نزلت بالعذاب والسيف فلا تناسبها الرحمة، فلا تبتدأ بالرحمة وإنما يستعاذ بالله من الشيطان الرجيم في أولها. ونختصر بذكر الأدلة فنقول أولا الدليل على أنها آية في أول كل سورة رواه أبو داود بسند حسن عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يعرف فصل السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، هذا قول ابن عباس سنده إليه صحيح، فما كان يعرف فصل السورة عن السورة حتى تنزل عليه بسم الله الرحمن الرحيم، إذن هي في أول كل سورة. والدليل على أنها ليست من الفاتحة لأن الإشكال لأن الخلاف كبير جدا في سورة الفاتحة هل هي منها أم لا، أكثر من الخلاف في غيرها من السور. فالحديث الذي رواه ابن رواه مسلم من حديث ابن عباس أيضا وحديث قدسي يقول الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، والمراد بالصلاة بلا نزاع هنا في هذا الحديث هي الفاتحة، والفاتحة قد بين الله عدد آياتها، قال جل وعلا في كتابه الكريم ولقد آتيناك سبعا من المثاني والقرآن العظيم، وفسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الآية فقال الفاتحة هي السبع المثاني والقرآن العظيم الذي أوتيته، إذن هي سبع آيات بنص كتاب الله عز وجل، وفسرها النبي صلى الله عليه وسلم فيما يرويه عن ربه فقال الله عز وجل قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، كم عدد آياتها؟ سبع آيات، إذن كم نصفها؟ ثلاث آيات ونصف لله وثلاث آيات ونصف للعبد، وهذا هو عين الذي جاء في الحديث القدسي قال قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين، فإذا قال الحمد لله، لاحظ لم يذكر البسملة، ما قال فإذا قال بسم الله لو كانت آية منها لعدها، وإنما قال فإذا قال بسم الله قال الله عز وجل، فإذا قال الحمد لله قال حمدني عبدي، وإذا قال الرحمن الرحيم قال أثنى علي عبدي، وإذا قال مالك يوم الدين قال مجدني عبدي، وإذا قال إياك نعبد وإياك نستعين قال هذه بيني وبين عبدي ولعبدي ما سأل، ثلاث آيات وإياك نعبد وإياك نستعين قال الله عز وجل هذه بيني وبين عبدي، فإياك نعبد هذه لله أي نقصك بالعبادة، وإياك نستعين هذه للعبد يسأل الله الإعانة على العبادة، فإذا قال اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين قال الله هذا لعبدي ولعبدي ما فعل، إذن البسملة أيها الإخوة آية مستقلة في أول كل سورة ليست منها ما عدا براءة فليست آية فلا تقرأ في أولها، وهكذا نقول هنا أن البسملة آية مستقلة يؤتى بها للفصل بين السور، وبسم الله الجر والمجرور متعلق بمحذوف متأخر مقدر، الجر والمجرور لأنه ما من جار ومجرور إلا ويتعلق بشيء لا بد يتعلق بشيء، ما متعلق الجر والمجرور هنا بسم الله؟ قالوا تعلق بفعل متأخر مقدر مناسب للمقام، وأفضل ما يقدر أن يقال كل فعل يقدر معه ما يناسبه، فإذا أردت أن تقرأ القرآن تقديره بسم الله أقرأ، وإذا أردت أن تأكل فتقدير الكلام بسم الله آكل، وإذا كان تريد أن تخرج تقديره بسم الله أخرج، وهكذا. وأخر المعمول المتعلق فيه الفعل المتعلق فيه الجار والمجرور، وقدم الجار والمجرور تبركا وتيمنا بسم الله جل وعلا حتى يكون المتكلم أول ما يبدأ به كلام ربه سبحانه وتعالى واسم ربه، فإن به تحل البركة، بسم الله الرحمن الرحيم والله عالم على الله جل وعلا، فهو كما قال ابن عباس ذو الألوهية والعبودية على خلقه أجمعين، والرحمن الرحيم وصفاني اسماني أو صفتاني اسماني كريمان يدلان على صفة الرحمة، والرحمن دال على الصفة والرحيم دال على الفعل، والله رحمن متصف بالرحمة ورحيم يفعل ذلك بخلقه. والله جل وعلا متصف بالرحمة وموصل الرحمة لعباده، وهذا اختيار ابن القيم أن الرحمن دال على الوصف والرحيم دال على الفعل، والله متصف بالرحمة ورحيم أن يفعل خلقه ويرحم خلقه، ولهذا جاء في كتاب الله وكان بالمؤمنين رحيما ولم يرد كان بالمؤمنين رحمانا، إنما هو متصف بالرحمة ويرحم خلقه جل وعلا. قال جل وعلا قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. لا شك أيها الإخوة أن خير ما تقضى فيه الأعمار هو كتاب الله عز وجل، وخير ما يحصله المحصلون هو كتاب الله، فينبغي لنا جميعا أن نعتني بكتاب الله عز وجل ضبطا لقراءته وحفظا له وفهما لتفسيره، فإنك لا تتصور أحدا يفهم كلاما أو يعمل بمقتضى كلام سمعه إلا إذا كان قد فهمه. لو كلمك رجل بلغة غير لغتك وطلب منك شيئا لا يمكن أن تفعله، لماذا؟ لأنك لم تفهم ما يريد. فكذلك كلام ربنا لا يمكن أن تعمل به حق العمل إلا إذا فهمت تفسيره وعرفت مراد ربك وبماذا أمرك وعما نهاك، فلا بد من العناية به بتفسير كلام الله عز وجل. وهذا في الحقيقة مما يعني نلاحظ فيه نوع قصور عند طلاب العلم في هذا الباب، مع أنه كما يقال هو أبو العلوم، كل العلوم مأخوذة من هذا، فعلم العقيدة مأخوذة من كتاب الله والأحكام مأخوذة من كتاب الله، وما السنة إلا شارحة ومبينة لكتاب الله، وهي مما فيتدخل في قوله جل وعلا وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، فينبغي العناية بالتفسير، لأن القول بالتفسير شأنه يختلف عن غيره. لا يمكن أن تجتهد بنفسك وتقول تفسير آية كذا وكذا، لا بد أن تكون سمعت فيها لأنك تبلغ عن الله مرادا، فمن أظلم ممن يفتري على الله عز وجل ويقول قال الله كذا مجرد اجتهاد منه، فلا بد أن يرجع إلى كلام الله ثم إلى كلام الصحابة وكلام العلماء الكتب التي ألفت في هذا الباب حتى يعقل عن الله مراده وحتى يعمل بكتاب ربه، فلا بد من الاعتناء بالتفسير. ومما يعني يبتدأ به في المختصرات، من أراد المختصرات يبتدأ بكتاب زبدة التفسير، فإنه كتاب جيد في بابه، وعليه بعض الملاحظات التي لا يكاد يخلو منها كتابه في التفسير، لكنه جيد وهو في نظري خير من تفسير الجلالين، لأنه يعتني بذكر أقوال الصحابة وبذكر الأحاديث وينسق العبارات وخالي من التأويل بالصفات، ثم يقرأ بعده تفسير السعدي لأنه كتاب يعنى بالمعنى، من أراد أن يفهم ما يريد الله عز وجل منه مع بعده عن يعني ذكر أقوال المفسرين وتشقيقات المفسرين في المعاني اللغوية أو ذكر بعض الأمور التي قد لا يحتاج إليها كل من نظر في التفسير، ثم تفسير ابن كثير وهو تفسير عظيم، تفسير مبارك رزقه الله القبول واتبعة الأمة على هذا الكتاب، وهذا دليل بما نحسب والله حسيبه الجميع على إخلاص صاحبه فيه. وأبو العلوم كما يقال وإمام كتب التفسير تفسير ابن جرير الطبري وتفسير لا يستغني عنه طالب علم سلفي يريد أن يعرف أقوال سلفه إلا بالرجوع إلى هذا الكتاب أو من ينقل منه، وهو كتاب عظيم القدر. وكما أشرت فإنا سنختصر إن شاء الله، فنقول قول ربنا جل وعلا: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. أولا نبدأ بذكر سبب نزول الآية، فسبب نزول هذه الآية هو ما رواه البخاري معلقا، ورواه الإمام أحمد والترمذي والنسائي وابن ماجه عن عائشة رضي الله عنها قالت: الحمد لله الذي وسع سمعه الأصوات، لقد جاءت المجادلة إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم تكلمه وأنا ذي ناحية البيت ما أسمع ما تقول. فأنزل الله عز وجل: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها الآيات. وهذا سبب عام تدل على أنه نزل بسبب مجادلة جادلت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وجاء ذلك مصرحا به في رواية النسائي وأحمد والإمام أحمد وغيرهم. وفيه أن عائشة قالت: تبارك الذي أوعى سمعه كل شيء، إني لأسمع كلام خولة بنت ثعلبة ويخفى علي بعضه، وهي تشتكي زوجها إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهي تقول: يا رسول الله، أكل شبابي ونثرت له بطني حتى إذا كبرت سني وانقطع ولدي ظاهر مني، اللهم إني أشكو إليك. قالت: فما برحت حتى نزل جبريل بهذه الآية، بهذه الآية: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها. وزوجها هو أوس بن الصامت، أخو عبادة بن الصامت. إذن هذا هو سبب نزول هذه الآية، أن أوس بن الصامت رضي الله عنه ظاهر من زوجته قولة بنت ثعلبة الأنصارية، يعني قال لها: أنت علي كظهر أمي. وهذا كان يقتضي عند أهل الجاهلية، كان يقتضي الطلاق، كان هذا طلاقا من طلاقهم. كان الإيلاء كما قال قتادة وغيره، قال الإيلاء والظهار عند أهل الجاهلية كان طلاقا. فلما جاءت هذه الشريعة المباركة جعل الله عز وجل في الظهار كفارة ولم يجعله طلاقا. فهي لما ظهر منها قال: أنت علي كظهر أمي، امتنعت منه كما سيأتي إن شاء الله في رواية أخرى، امتنعت من أن يصل إليها، ثم شدت عليها ثيابها وذهبت إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم. فجاءت وهو في حجرة عائشة وصارت تشتكي إليه، فتقول: زوجي ظاهر مني، نثرت له بطني، يعني تقصد أنها ولدت منه أولادا كثر، أكل شبابي، يعني أثنيت شبابي عنده، فلما كبرت سني ظهر مني، لي منه صبية، إن أسردتهم إلي جاعوا وإن أسردتهم إليه ضاعوا، أشتكي إلى الله أشتكي إلى الله. وفي بعض الروايات النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، وترفع يديها وتقول: أشتكي إلى الله، وتعيد. ثم حول النبي صلى الله عليه وسلم رأسه إلى الجهة الأخرى لأنه كانت ترجله أم المؤمنين عائشة، فجاءته من الجهة الأخرى وشكت له الحال وقال: ما أراك إلا قد حرمت عليك. فأعادت وهي تقول: أشتكي إلى الله أشتكي إلى الله. ثم تغشاه الوحي، أو ثم يعني اعتراه ما يعتريه حينما يتنزل عليه الوحي، فيثقل صلى الله عليه وآله وسلم يصيبه مثل الغشي. ثم بعد ذلك ناداها وتلا عليها هذه الآيات. هذا هو الصواب في سبب نزول الآية، أنها نزلت بسبب مجادلة ثعلبة قولة بنت ثعلبة في شأن زوجها أوس بن الصامت لما ظهر منها. قوله: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، قد تفيد التحقيق في هذا الموطن، تفيد التحقيق قد سمع الله، وهذا دليل على إثبات صفة السمع لله جل وعلا. وسمعه جل وعلا محيط بكل شيء، فهو سميع بكل شيء، لا يخفى عليه شيء، في الأرض ولا في السماء، حتى لو كان الإنسان في ظلمات البحر، في قاع البحر، في ظلمة الليل، والله جل وعلا لا يخفى عليه شيء، يسمعه ويبصره ويراه ويعلم حاله، وهو في قبضته وقدرته جل وعلا. قد سمع الله قولا التي تجادلك في زوجها، وهو قول ثعلبة، قولها بنت ثعلبة، وهو قولها في مراجعتها في شأن زوجها، التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله. كانت كلما تكلمت بالكلمات وذكرت ما هي فيه من الحال وما هي فيه من المصيبة، رفعت يديها في بعض الروايات إلى السماء وتقول أشتكي إلى الله، أشتكي إلى الله. فقال الله جل وعلا وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما. المجادلة في الأصل هي الاستدلال والاحتجاج، كأنها كانت يعني تجادل النبي صلى الله عليه وسلم، يعني تحتج وتستدل لحالها، تريد أن تجد عنده حلا لما وقع فيها. والتحاور هو التراجع في الكلام، تحاوركما يعني تراجعكما في الكلام، كلمته بكلام ثم راجعها بكلام ثم كلمته بكلام آخر. والله جل وعلا يسمع تحاورهما، والله يسمع تحاوركما، إن الله سميع بصير. أيضا إثبات صفة السمع وصفة البصر. وكما لا يخفى أن الواجب على كل مسلم في باب أسماء الله وصفاته أن يصف الله بما وصف به نفسه أو وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم في السنة الصحيحة، من غير تحريف ولا تعقيل ولا تمثيل ولا تكييف، على حد قول الله جل وعلا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فنثبت السمع لله جل وعلا سمعا حقيقيا يليق بكماله، لكنه ليس كسمع المخلوقين الذي هو ناقص أو لم كان عدما ثم وجد ثم يلحقه العدم، وإنما سمع الله سمع كامل، وكذلك بصره جل وعلا. ومن العبارات التي قد يستخدمها بعض المفسرين وهم لا يشعرون يعني عن سبب مأخذ هذه الكلمة، فتجد من يقول سميع بكل مسموع، بصير بكل مبصر. وهذا هذه العبارات بعضها وقع شيء منها في كتاب زبدة التفاسير، وقبله الشوكاني قال عند هذه الآية إن الله سميع بكل مسموع بصير بكل مبصر. وهذه العبارة يبدو في ظاهرها أنه لا شيء فيها، لكن حينما تعرف سبب قول هذه الكلمة، وهو أن المعتزلة من عقيدتهم أن صفات الله جل وعلا لا تتعلق بالمستحيل وإنما تتعلق بالممكن، تتعلق بالممكن، ولهذا يقول عليم بكل معلوم فقط. طيب والذي ما وجد؟ يقول لا يتعلق علم الله به. لكن السلف، وهذا من عباراتهم المشهورة في كتب العقائد، وأظن أنها في الطحاوية أو في غيرها، على كل حال في كتب العقائد يقول والله عليم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون. لماذا أتى السلف بهذه العبارة؟ عليم بما كان وما لم يكن، لو كان كيف يكون، ليبينوا أن علم الله وأن صفاته لا تحد، ولا يقال أنها متعلقة في الممكن، بل يطلق كما أطلق الله، إن الله على كل شيء قدير، والله بكل شيء عليم، والله بكل شيء سميع وبكل شيء بصير. فهذه العبارة إذا وقفت عليها فليست هي من عبارات السلف، وإنما يقال إن الله سميع بكل شيء، بكل شيء، وبصير بكل شيء جل وعلا، ولا يؤتى بمثل هذه العبارة التي الحقيقة فيها إشكال لأنها على مذهب القوم. ثم قال جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم، هذا تفصيل وبيان لما تمت الإشارة إليه في الآية الأولى من حصول المجادلة، فبين بهذه الآية الظهار وحكمه و كيفيته وأحكامه وما يترتب عليه. فقال جل وعلا الذين يظاهرون منكم من نسائهم، الظهار في الأصل مشتق من الظهر، مشتق من الظهر، وأصله أن يقول الرجل لامرأته أنت علي كظهر أمي. ومعلوم أن الأم تحرم على ابنها، وأنه لا يجوز نكاحها بحال من الأحوال، حرمت عليكم أمهاتكم، وأن هذا مما استقرت عليه الفطر تحريم نكاح الرجل لأمه. والذي يقول هذا لا يقصد أنه يريد، لا يقصد أنه يجوز له أن ينكح أمه، ولكن هو يريد أن يبين أنه لا يحل له أن يأتي هذه المرأة تحريما مثل تحريم أمه، وهو تحريم أبدي. ولهذا كان عند أهل الجاهلية يعد طلاقا إذا قال هذه العبارة. وحيث أن هذا هو قول الناس الذين يظاهرون منكم من نسائهم، لكن أبطله الله عز وجل بقوله ما هن أمهاتهم، هم يقولون هذا الذين يظاهرون منكم من نسائهم ما هن أمهاتهم، أبطل الله عز وجل ما يعتقده أو ما يقوله الناس، فقال ليست الزوجة المظاهر منها ليست أما أبدا. إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم، الأم الحقيقية هي التي ولدتك، ولهذا قالوا في تعليلها كل أنثى لها عليك ولادة. ولهذا قال العلماء إن الظهار حرام ومنكر لا يجوز، حرام لا يجوز، ولكن إذا وقع لا بد فيه من الكفارة، وهذا حق، لأن الله يقول وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. سمى الله هذه المقولة والظهار سماه منكرا من القول، أي فاحشة وقبيحا من القول، وزورا كذبا وباطلا، ليس زوجته أمه أبدا، ولكن مع ذلك إذا قالها الإنسان ترتب عليها الحكم، لكن يحرم عليه أن يظاهر، ولا يجوز له أن يظاهر، بل يجب عليه أن يحذر من الظهار، وكيف له أن يقدم على ما هو منكر وزور وباطل وفاحشة، كيف له أن يقدم عليه، ولكن متى ما أقدم عليه التوبة والاستغفار والكفارة. الذين يظاهرون منكم، منكم هذه اللفظة استدل بها الإمام مالك أن هذا خاص بالمسلمين، قال منكم أي من المسلمين، ولهذا قال لو أن الكافر ظاهر من زوجته لا يعد ظهارا. وجمهور أهل العلم على أن الظهار معتبر في حق الجميع، في حق الكفار والمسلمين، من قال لأمه أنت لزوجتي أنت عليك ظهر أمي فهذا ظهار حرام لا يجوز. وقالوا على القاعدة المعروفة إن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، ما سلككم في سقر، قالوا لم نكن من المصلين ولم نكن نطعم المسكين، فذكروا جملة من فروع الشريعة، وهم مخاطبون بفروع الشريعة، وإن كانت لا تقبل منهم إلا أن يأتوا بالتوحيد بالإيمان. وقالوا إن قوله منكم هنا هذا باعتبار الغالب الأعم، هذا خرج مخرج الغالب، وإلا فإن من فعل ذلك فهو مظاهر مسلما كان أو كافرا. ما هن أمهاتهم إن أمهاتهم إلا اللائي ولدنهم وإنهم لا يقولون منكرا من القول وزورا. وإنهم أي المظاهرون لا يقولون، إنما يقولون أنت علي كظهر أمي، يقولون منكرا من القول، قال ابن كثير أي فاحشة وباطلا، قول منكر ينكر، والمنكر هو ما عرفت نكرته الشريعة، فقبحه تنكره الشارع. وزورا، الزور هو الكذب، هو كذب وباطل، ليست زوجته أمه أبدا، ولا تكون زوجته أما له. وإن الله لعفو غفور، إن الله لعفو في إثبات صفة العفو وإثبات اسم العفو، والله عفو غفور، وأيضا اسم الغفور وصفة المغفرة، فالله يعفو جل وعلا عن عباده، ويعفو عن السيئات، وهو غفور يغفر الذنب. ولهذا قال ابن كثير وغيره إن معنى الآية إن الله لعفو عمن فعل ذلك قبل ذلك، عمن فعله ثم تاب منه وأقلع عنه، فإن الله يعفو عن ذلك الذنب ويغفر له ذلك الذنب، لأن الله عفو غفور. ولا شك أن فيه مناسبة، أي آية تختم بشيء من أسماء الله وصفاته فلا بد أن هناك مناسبة في نفس الآية، وإن كانت دلالة الآية عامة. فمن المناسبة في هذه الآية أن من تاب وأقلع من هذا الذنب ورجع إلى الله عز وجل أن الله عفو يعفو ويتجاوز، وأيضا يغفر له ذلك الذنب إذا تاب وصدقت توبته وقام بالكفارة التي أمره الله عز وجل بها. ويورد المفسرون عند هذه الآية ما رواه الإمام أحمد وأبو داود بسند الحسن كما يقول الشيخ الألباني في صحيح أبي سنن أبي داود، وهو مناسب عند هذه الآية، ما رواه الإمام أحمد وأبو داود عن خويلة بنت ثعلبة، وقوله جاء أنها خويلة وقوله وجاء أنها جميلة، وقد تكلم العلماء وبينوا أن الصواب أنها خولة، وأما خويلة فهو من باب التصغير لها، يعني من باب حثها على الإحسان إلى ابن عمها، ولكن ليس معنى ذلك أن اسمها خويلة، بل هذا من باب يعني تدليلها وحثها على الإحسان إلى ابن عمها. وأما جميلة فالرواية التي وردت في هذا رواية شاذة مخالفة، وراويها مخالف لمن هو أوثق منه، فالصواب أنها خولة بنت ثعلبة. قال عن خويلة بنت ثعلبة قالت: في والله وفي أوس بن الصامت أنزل الله صدر سورة المجادلة. قالت: كنت عنده وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. ساء خلقه يعني المراد الإنسان إذا تقدم به السن لا يستكون أخلاقه مثل ما يكون في شبابه وفي نشاطه، وليس المراد يعني أنه موصوف بأنه سيء الخلق، لا، هي ما تقصد هذا. وأصحاب النبي صلى الله عليه وسلم مقامهم معروف، حفظ كرامتهم والثناء عليهم والترضي عنهم وذكرهم بالجميل، لكن هي تريد تبين هذا الشيء يعني يتصف فيه الناس عموما. الإنسان إذا كبرت سنه الكبير يعني أخلاقه يصير فيها شيء من الحدة، ما يتحمل مثل ما يتحمل في الصغر، ولذلك ربما لو أنه يعني عرض له موقف كان قد عرض عليه في شبابه يتأثر أكثر ويغضب ويحصل منه، هذا مرادها. قالت: وكان شيخا كبيرا قد ساء خلقه. قالت: فدخل علي يوما فراجعته بشيء فغضب فقال: أنت علي كظهر أمي. قالت: ثم خرج فجلس في نادي قومه ساعة، ثم دخل علي فإذا هو يريدني عن نفسي. قالت: قلت: كلا والذي نفس قويلة بيده، لا تخلص إلي وقد قلت ما قلت حتى يحكم الله ورسوله فينا بحكمه. كانوا يعتقدون أن الظهار طلاق. قالت: فواثبني وامتنعت منه، فغلبته بما تغلب به المرأة الشيخ الضعيف فألقيته عني. كان واثبها يعني أراد أن يأتي أهله وأن يجامع أهله، فمنعته من ذلك وألقته عنها، لأنها كانت امرأة يعني أشب منه سنا وهو كان شيخا كبيرا. قالت: ثم خرجت إلى بعض جاراتي فاستعرت منها ثيابا، ثم خرجت حتى جئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلست بين يديه فذكرت له ما لقيت منه وجعلت أشكو إليه ما ألقى من سوء خلقه. قالت: فجعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: يا خويلة، ابن عمك شيخ كبير فاتق الله فيه. قالت: فوالله ما برقت حتى نزل في القرآن، فتغشى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ما كان يتغشاه، ثم سري عنه فقال: يا خويلة، قد أنزل الله فيك وفي صاحبك. ثم قرأ علي: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير، إلى قوله: وللكافرين عذاب أليم، وهو تمام الآية الرابعة. قالت: فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم: مريه فليعتق رقبه. قالت: فقلت: يا رسول الله، ما عنده ما يعتق. قال فليصم شهرين متتابعين. قالت فقلت والله إنه شيخ كبير ما به من صيام. قال فليطعم 60 مسكينا وسقا من تمر. قالت فقلت يا رسول الله ما ذاك عنده؟ قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنا سنعينه بعرق من تمر أو بعرق من تمر. ينطق هكذا عرق وعرق، وهو المكتل العظيم الذي يسع قرابة 30 صاعا وقيل 15 صاعا. قال فإنا سنعينه بعرق من تمر. قالت فقلت يا رسول الله وأنا سأعينه بعرق آخر. قال لقد أصبت أو فقد أصبت وأحسنت، فاذهبي فتصدقي به عنه ثم استوصي بابن عمك خيرا. قالت ففعلت. هذا الحديث فيه بيان، يعني زيادة إيضاح لما حصل بين خوله وبين زوجها، وهي أيضا بيان الكفارة أن من حصل منه الظهار لا يعد ذلك طلاقا وإنما يعد ظهارا، لكن فيه كفارة، فمتى ما كفر جاز له أن يراجع زوجته ولا تحرم عليه ولا تطلق منه بذلك. قال جل وعلا والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا. والذين يظاهرون يعني يقول لزوجته أنت علي كظهر أمي، فيحرمها بالظهار. من نسائهم لابد أن تكون زوجة له، والظهار إنما يكون بقوله أنت علي كظهر أمي. وكثير من أهل العلم وبعضهم يحكيه قول الجمهور يقولون كل محرمة عليك إذا قلت لزوجتك أنت محرمة علي مثل فلانة من محرماتك فإنه يكون ظهارا، كما لو قال أنت محرمة علي كأختي كبنتي كعمتي كخالتي كجدتي يكون ظهارا. هذا رأي الجمهور، ومن العلماء من قال هذا خاص بالأم. وكذلك أيضا لا لو قال أنت علي كرأس أمي أو كيد أمي أو كرجل أمي قالوا فكذلك الحكم يكون ظهارا ولا يختص بالظهر. وكل هذا على قول الجمهور وهو قول متجه، أن المراد أنه شبه زوجته بما حرمه الله عز وجل عليه من محرماته، وسواء كان وجهها أو رأسها أو ظهرها أو غير ذلك، ولكن القرآن حكى حال الناس وما كانوا يفعلونه، وإلا فالحكم يشمل جميع أعضاء المرأة وجميع المحرمات. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، ثم يعودون لما قالوا فيه أقوال أصحها وأرجحها عندي أن المراد ثم يعودون لما قالوه يعودون لما حرموه على أنفسهم وهو جماعهن. ثم يعودون لما قالوه، يعودون لما قالوه أي ما حرموه على أنفسهم بقولهم أنت علي كظهر أمي. والمراد أراد أن يجامعها، فإنه لا يجوز له أن يجامع حتى يكفر. لكن لو أنه ما راجعها ما أراد أن يأتيها فإنه لا يجب عليه الكفارة في هذه الحال، لكن متى ما أراد أن يعود إليها إلى جمائها فلا يجوز له ذلك، أو هنا تجب الكفارة وبعد الكفارة يجوز له أن يمسها. وتنازع العلماء أيضا فيما سوى الجماع، أما الجماع فهو محل اتفاق، لا يجوز للمظاهر من زوجته أن يجامعها إلا أن يكفر، لكن تنازعوا فيما دون الجماع كالتقبيل والاستمتاع وما شابه ذلك. فمن العلماء من قال إنه يجوز له ذلك، لأن الله قال من قبل أن يتماسا، والمس المراد به الجماع. ومن العلماء من قال بل يحرم ذلك كله، لأن القبلة وما شابه ذلك إنما هي وسيلة وبداية لما بعدها، وفيه نوع استمتاع فيحرم عليه إلى أن يكفر. ثم يعودون لما قالوا، لما قالوه من تحريم زوجاتهم، فأراد أن يعود إلى ما حرمه على نفسه بقوله فتحرير رقبة، أي فعليه أن يحرر رقبة، فتحرير رقبة عليه قبل أن يصل إلى زوجته. وتحرير رقبة معناه عتق رقبة، حررها يعني اعتقها، جعلها حرة. ولا بد أن تكون الرقبة مؤمنة. والله عز وجل هنا لم يذكر وصف الإيمان، لكن ذكره في كفارة القتل، قال فتحرير رقبة مؤمنة. وفي الحديث حديث معاوية بن الحكم أو الحكم بن معاوية السلمي في صحيح مسلم، قصة الجارية التي رطمها جاء بها إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال لها أين الله، فأشارت بيدها إلى السماء، قال من أنا، قالت أنت رسول الله، قال أعتقها فإنها مؤمنة. قالوا هذا القيد قوله أعتقها فإنها مؤمنة كأنه يبين علة العتق، أنه لا بد أن تكون مؤمنة. وكذلك قالوا في كفارة الظهار إنما يعتق رقبة مؤمنة، يحررها يجعلها حرة فيعتقها. فتحرير رقبة من قبل أن يتماس، ومن قبل أن يتماس من قبل أن يمسها أي يجامعها، فلا يجوز لها أي جامعها إلا بعد أن يكفر كفارة الظهار. وهذه الكفارة كفارة الظهار مثل كفارة الجماع في الجماع من الصائم في شهر رمضان، يعني على الترتيب وليس على التخير. فأول ما يجب عليه أن يعتق رقبة، فإن لم يجد ينتقل إلى صيام شهرين متتابعين، فإن لم يجد يصير إلى إطعام 60 مسكينا. قال الله جل وعلا ذلكم توعظون به. ذلكم أي هذه الأحكام، هذا الحكم وما شرعه الله عز وجل من الأحكام توعظون به. قال ابن كثير تزجرون به. والموعظة هي ما يعظ الإنسان ويزجره ويمنعه عن فعل ما حرم الله عز وجل عليه. فهذا الحكم بينه الله لكم حتى تتعظوا وتنزجروا عما حرم الله عز وجل عليكم، ومن ذلك الظهار. ذلكم توعظون به والله بما تعملون خبير. فيه إثبات اسم الخبير وإثبات صفة الخبرة لله جل وعلا، فالله خبير بكل شيء، والخبير هو الذي أحاط ببواطن الأمور، والذي أحاط ببواطن الأمور. وختم الآية بهذه الصفة فيه ترغيب وترهيب. ترغيب لمن كفر قبل أن يظاهر إذا وقع منه ذلك، فإن الله خبير به وبفعله وبعمله وسيجزيه على تقواه وعلى ما قام به من عمل. وترهيب أيضا ممن ظاهر من زوجته فلم يكفر وارتكب ما حرم الله عليه، فإن الله خبير به وبعمله وبفعله هذا، وهو جل وعلا الموعد سيجازيه على عمله الذي فعل، والله بما تعملون خبير. ثم قال فمن لم يجد، هذا دليل القول بالترتيب وليس على التخير. فالتخير مثل كفارة اليمين، إطعام 10 مساكين أو كسوتهم أو تحرير رقبة، فمن لم يجد فصيام 3 أيام. وكفارة اليمين هي الكفارة الوحيدة في كتاب الله التي جمعت بين الترتيب والتخير، لكن جاء الترتيب التخير بأو، أما هنا قال فمن لم يجد، إذن هي على الترتيب وليس على التخير. فمن لم يجد يعني عتق رقبة فصيام 2 شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، يصوم 2 شهرين متتابعين لا يفصل بينهما بفطر. اللهم إلا إذا كان ذلك لعذر، كما لو أن إنسانا صام 2 شهرين ثم مرض فإنه يفطر مدة المرض، وإذا شهي يتم صيامه ويبني على ما سبق. كذلك لو أن المرأة في كفارة الصيام الجماع في صيام رمضان صامت ثم جاءتها العادة وحاضت، حينئذ انتهت عادتها تبني على ما سبق ولا تبتدئ من جديد. كذلك لو أن الإنسان مثلا سافر من غير قصد التحيل على الفطر فسافر، جاءه أمر سافر، فإن السفر هذا لا يقطع تتابع قيامه. كذلك مثلا لو أنه وافق قيامه يوم العيد عيد الأضحى مثلا، إن هذا لا يقطع، يجب عليه أن يفطر، لا يجوز صيام يوم العيد. كذلك أيام التشريق لا يجوز صيامها، لكن إذا انتهت هذه الأيام يبدأ بالصيام ويبني على ما سبق ولا يبتدئ من جديد. فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسى، من قبل أن يمسها وأن يجامعها. فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا. تلاحظون أنه لما ذكر تحرير الرقبة وصيام الشهرين قال من قبل أن يتماسى، ولما ذكر الإطعام قال فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا، ولم يقل من قبل أن يتماسى. ومن هنا اختلف العلماء في هذه الآية، من لم يجد العتق ولا يستطيع الصيام هل له أن يمس زوجته قبل أن يطعم؟ قال بهذا بعض أهل العلم، والجمهور على أنه لا يمسها إلا بعد أن يطعم، وهذا هو الصواب. لكن الذين قالوا بالقول الثاني لهم وجهة نظر من الآية، فإن الله لم يذكر ذلك، لكن الجمهور قالوا الله عز وجل نص في الأمرين الأولين أولا لبيان وجوب هذا الأمر، والأمر الثاني لأن ذاك أعظم. أما مسألة الإطعام فإنه يمكن أن يطعم في فترة وجيزة ويمسك نفسه، وإلا فحكمه حكمها قبلها، وهذا هو الصواب، أنه لا بد أن يكفر قبل أن يمس، ثم بعد ذلك يجامع إن شاء ذلك. لكن هنا مسألة ذكرها العلماء جاءت السنة، لو أن رجلا مس زوجته وجامعها وهو لم يكفر، قال العلماء عليه أن يكفر، يمسك ويكفر، وعليه التوبة والاستغفار، ولا شيء عليه غير ذلك، لا تتكرر عليه الكفارة، لا يكون عليه كفارة أخرى. وقد جاء في ذلك حديث عند الترمذي، حديث صحيح يدل على هذا الأمر. ولفظه من حديث ابن عباس قال أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل فقال إني تظاهرت من امرأتي ثم وقعت عليها قبل أن أكفر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألم يقل الله من قبل أن يتماسى؟ قال أعجبتني، قال أمسك حتى تكفر، ولم يزده على شيء، ولم يزد على ذلك، قال أمسك حتى تكفر. إذن عليه أن يمسك. وأيضا جاء عند أصحاب السنن من حديث ابن عباس أيضا أن رجلا قال يا رسول الله إني ظاهرت من امرأتي فوقعت عليها قبل أن أكفر، قال ما حملك على هذا يرحمك الله؟ قال رأيت سلخالها في ضوء القمر، قال فلا تقربها حتى تفعل ما أمرك الله عز وجل. وقال الترمذي حسن غريب صحيح، ورواه أبو داود والنسائي. على كل حال من وقع في هذا أول يحرم عليه أن يقع، فمن وقع عليه التوبة والاستغفار ويمسك ويكفر وليس عليه كفارة أخرى. وإطعام 60 مسكينا، يطعم كل مسكين نصف صاع، ويقدر في يقدر الآن في زماننا يقدره كثير من أهل العلم بأنه كيلو ونصف، يقدر نصف صاع في قرابة 3 كيلو من باب الاحتياط، وإلا هو أقل من 3 كيلو. ومنهم من يقدره بكيلوين وأربعين غرام، هو شيخنا الشيخ ابن عثيمين رحمه الله، لكن قول الجمهور أحوط. إذن يخرج كيلو ونصف فيطعم 60 مسكينا، كل مسكين كيلو ونصف. ذلك لتؤمنوا، ذلك أي الإشارة إلى ما سبق من الأحكام التي شرعها الله عز وجل، خاصة حكم كفارة الظهار، ذلك لأجل أن تؤمنوا بالله ورسوله، ويحملكم ذلك على الإيمان بالله ورسوله، فإن الاستقامة على دين الله والأخذ بأحكام الله والاستمرار بها والانتهاء عما نهى الله عز وجل هو من الإيمان بالله ورسوله، لأنه أمر الله وأمر رسوله، أو نهي الله ونهي رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ثم قال وتلك حدود الله وللكافرين عذاب أليم. تلك حدود الله أي محارم الله، حدها محارمه جعلها حدودا يجب أن تقفوا عند هذه الحدود. وتلك حدود الله أي فقفوا عندها واعملوا بها واعملوا بمقتضاها ولا تفعلوا الظهار، وإن فعلتم فكفروا. وللكافرين عذاب أليم، الكافرين الذين يكفرون بحدود الله ولا يقفون عندها فيفعلون ما حرم الله عز وجل أو لا يفعلون ما أمرهم الله به فإنهم يكفرون بذلك إذا فعلوا المكفر، أما إذا كان فعلهم دون المكفر فإن الأمر عند أهل السنة والجماعة أنه لا يكفر بذلك. مراد الذي يترك أحكام الله ولا يعمل فيها ولا يأتمر بما في كتاب الله ولا في سنة رسوله فإنه يكفر بذلك. وللكافرين عذاب أليم، عذاب أليم أي مؤلم موجع لمن وقع فيه، وهذا أيضا على سبيل التهديد والتخويف لمن فعل ذلك. ثم قال جل وعلا إن الذين يحادون الله ورسوله كبتوا كما كبت الذين من قبلهم. وجه المناسبة بين هذه الآية والتي قبلها أنه لما ذكر المؤمنين المنتفلين لأوامر الله المذعنين لها أردفهم بذكر العصاة المشاقين المحادين لله ورسوله الذين لا يأتمرون بأمر الله وأمر رسوله، وهذا من إعجاز هذا القرآن العظيم. حتى قال بعض أهل العلم أن هذا من المثاني، فهو لما ذكر ثواب من أطاعه ثنى بذكر من عصاه وبحال من عصاه، فذكر حال المؤمنين أنهم يستجيبون لله ورسوله ويذعنون لأوامره، ثم ثنى بذكر العصاة الذين يعصون الله عز وجل ولا يستجيبون لأوامره، فقال إن الذين يحادون الله ورسوله. وهذه الآية قيل إنها في اليهود وقيل إنها في المنافقين، والصواب أن الآية عامة لكل من حاد الله ورسوله. والمحادة في الأصل هي المشاقة والمعاداة والمنازعة، كأنه يكون في حد في طرف والشرع في طرف آخر، يكون في جانب والشرع في جانب آخر. فالمراد بالذين يحادون الله ورسوله يعني الذين يعصون الله ورسوله ويعاندون شرعه ولا ينتفعون به، فهؤلاء في الحقيقة لا يضرون إلا أنفسهم. ولهذا قال جل وعلا كبتوا، هذا مآل كل من حاد الله ورسوله، كل من حاد الله ورسوله وعصى الله ورسوله وشاق الله ورسوله ونازع في أحكام الله عز وجل، مآله أن الله عز وجل يكبته. ومعنى كبتوا أي أذلوا وأخزوا. وهذا وعد الله، كل من حاد الله ورسوله فإنما آله إلى أن يذله الله ويخزيه، وكل من آمن بالله ورسوله واعتصم بالله ورسوله فإن الله جل وعلا يعزه وينصره ويرفع من شأنه. ولهذا قال جل وعلا كبتوا كما كبت الذين من قبلهم، سنة الله، أذلوا وأخزوا كما أخزي وأذل من كان قبلهم من الكفار. ثم قال جل وعلا وقد أنزلنا آيات بينات والكافرين عذاب مهين. وقد أنزلنا، قال بعض المعربين أن الواو هنا للحال وتقدير الكلام، والحال أن قد أنزلنا آيات بينات، فكأنه يقول إن الذين يحادون الله ورسوله والحال أن قد أنزلنا عليهم آيات بينات واضحات، بينة المعنى ظاهرة الدلالة، فحادوا الله ورسوله بعد نزولها عليهم فلهم عذاب أليم ولهم الخزي في الحياة الدنيا وفي الآخرة. وقد أنزلنا آيات بينات فيه دليل على أن القرآن كلام الله وأنه منزل من عند الله جل وعلا، لأن النزول يكون من أعلى، النزول يدل على أنه نزل من أعلى، نزل من عند الله جل وعلا. آيات بينات أي دلائل واضحات، آيات واضحة الدلالة بينة المعنى. وللكافرين عذاب مهين ولكل من كفر بالله جل وعلا عذاب مهين يهينه ويذله ويخزيه في الدنيا والآخرة. وأكبر العذاب في الدنيا الضلال عياذا بالله والكفر بالله عز وجل والضنك الذي يعيشه في الدنيا، وفي الآخرة بالعذاب الأليم الذي أعده الله عز وجل لمن كفر به. وهذا فيه تحذير وتخويف وتهديد لمن حاد الله ورسوله، ولا شك أن المسلم ينتفع بمثل هذا فينتهي عن محادة الله ورسوله ويستجيب لله ورسوله. ثم قال جل وعلا: يوم يبعثهم الله جميعا فينبئهم بما عملوا. يوم هنا منصوب على الظرفية، فأن تقدير الكلام واذكر يوم يبعثهم الله جميعا وهو يوم القيامة، يبعث الله العباد جميعا أولهم وآخرهم، لا يتأخر منهم أحد، فكل الناس يبعثون المؤمن والكافر. فينبئهم بما عملوا، يخبرهم بما عملوا ويجازيهم بأعمالهم جل وعلا. فينبئهم بما عملوا، وهذا دليل يا عبد الله أنه ليس هناك عمل يذهب، ولو عملته وأنت في ظلمة الليل في قعر دارك فإن الله قد أحصاه. ولهذا قال جل وعلا: أحصاه الله، أحصاه الله عليك، وإن كنت قد نسيته أنت، لأنك أنت الآن لو تريد تتذكر أعمالك التي عملتها قبل 5 سنوات ما تتذكر كثيرا منها، بل دقائقها ما تستطيع أن تتذكرها، ولكن لا يعني ذلك أنها قد ذهبت، بل قد أحصاها الله عز وجل وكتبها في كتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها. وستجده حاضرا تقرأه بنفسك، تقرأ كتابك بنفسك أنت. ولهذا قال جل وعلا: أحصاه الله ونسوه والله على كل شيء شهيد. قال ابن كثير رحمه الله: أحصاه الله ونسوه، أي ضبطه الله وحفظه عليهم وهم قد نسوا ما كانوا عملوا، والله على كل شيء شهيد، أي لا يغيب عنه شيء ولا يخفى ولا ينسى شيئا. ثم قال جل وعلا: ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض. الرؤية هنا على قول أكثر المفسرين أنها رؤية علمية، يعني ألم تعلم، ألم ترى يعني ألم تعلم، ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، وما يكون ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. هذه الآية كغيرها من آيات القرآن العظيم آية عظيمة اشتملت على إثبات علم الله عز وجل المحيط، فإن الله جل وعلا قد أحاط بكل شيء علما، فهو يعلم ما في السماوات وما في الأرض، كله قد أحاط به وعلمه، لا يخفى عليه شيء منه. ثم قال جل وعلا: ما يكون من نجوى 3 إلا هو رابعهم. هذا ضرب أو ضرب مثال على بعض ما يقع في الأرض، فمن ذلك تناجي المتناجين. والنجوى هي المسارة في الحديث بين 2 فصاعدا، هذا هو الأصل، هو المسارة في الحديث، يناجيه يعني يسر إليه الحديث حتى لا يسمعه الآخرون. فما يكون من نجوى 3 يتناجون فيما بينهم سرا إلا هو رابعهم، أي هو يعلم ما هم عليه. ورابعهم يعني هذا القول الذي لا يعلم به إلا هؤلاء 3، الله رابعهم يعلمه وقد أحاط به علم جل وعلا، إلا هو رابعهم ولا 5 إلا هو سادسهم. وهذه الآية المعية اشتملت على المعية العامة، لأن معية الله نوعان: معية عامة ومعية خاصة. فالمعية العامة بمعنى العلم والإحاطة، والخاصة بمعنى النصر والتأييد. ومعهم هنا أي معهم بعلمه، وهذا قول جماهير السلف، بل حكاه بعض العلماء حكاه إجماعا أن السلف أجمعوا على أن المعية هنا معناها العلم، معهم بعلمه. ومن استدل على ذلك الإمام أحمد قال: بدأ الآية بالعلم وختمها بالعلم، قال ألم ترى أن الله يعلم، وفي آخرها قال والله بكل إن الله بكل شيء عليم. فالمعية هنا لا تقتضي حلولا، فهو معهم جل وعلا بعلمه وإحاطته، وهو فوق عرشه بائن من خلقه سبحانه وتعالى، قد أحاط بكل شيء علما، فلا تقتضي حلولا. وقد أطال شيخ الإسلام رحمه الله في بيان هذه الآية وما شبهها، وقرره تقريرا طيبا واضحا يرجع إليه، لكن المقام مقام اختصار. لكن الحاصل أن نعتقد أنه معهم بعلمه وإحاطته، فلا يمكن أن يتناجى اثنان رغم المناجاة والمسارة إلا والله معهم يعلم ما يقولون، قد أحاط به وعلمه، وهو فوق عرشه ليس حالا في أرضه جل وعلا. قال ولا خمسة إلا هو سادسهم ولا أدنى من ذلك ولا أكثر، لا أدنى من هذا العدد اثنين أو أكثر من خمسة، إلا وهو معهم بعلمه وإحاطته جل وعلا أينما كانوا وحيثما كانوا، كما قال ابن كثير قال ثم قال تعالى مخبرا عن إحاطة علمه بخلقه واطلاعه عليهم وسماعه كلامهم ورؤيته مكانهم حيث كانوا وأين كانوا، فقال ألم ترى أن الله يعلم ما في السماوات وما في الأرض، قال ثم ينبئهم بما عملوا يخبرهم يوم القيامة بما عملوا إن الله بكل شيء عليم، إن الله قد أحاط بكل شيء علما. وأقتصر على هذا القدر، وإن كان قدرا يسيرا، لكن عذرنا من الشيخ إبراهيم أن الإخوان تأخروا علينا، تأخرنا عليه. وفق الله الجميع العلم النافع والعمل الصالح، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد.